الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعل اول هذا الشهر صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واسمعنا فيه ما يسر قلوبنا وثبت علينا ديننا وعقولنا واشهد ان لا اله الا الله انزل القرآن في رمضان ورمضان خمسة احرف الراء والميم والضاد والالف والنون فالراء من رمضان رحمة والميم مغفرة والضاد ضمان للجنة والالف امان من النار والنون نور من الله الواحد الغفار. الراء من رمضان رحمة والميم مغفرة والضاد ضمان للجنة والالف امان من النار والنون من رمضان نور من الله الواحد الغفار. يا رب انا خاطئ انا مذنب انا عاصي هو راحم هو غافر هو كافي. انا خاطئ انا مذنب انا عاصي هو راحم هو غافر هو كافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولا تغلبا اوصافه اوصافي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان اذا اراد الافطار دعا الله قائلا اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت. الحمد لله الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. الحمد لله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. سيدي سيدي يا نور قلبي سيدي ابا القاسم يا رسول الله ذكراك باقية ذكراك باقية ودينك خالد كالشمس يحيي المشرقين طلوعا. ذكراك باقية ودينك خالد كالشمس يحيي المشرقين طلوعا. بينته قولا وفعلا ناصعا احسنت قولا في الورى وصنيعا. صلوا عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معاشر السادة الاماجد مع الدرس الثالث والثمانين والمئة اشتاقت نفسي الى الجلوس مع سيدنا محمد. في الشهر الذي انزل فيه القرآن على محمد. فتعالوا تعالوا نحلق بأجنحة من ريش الإيمان لنصير إلى محمد. ها نحن الآن قادمون على أحد مجالس رسول الله، وكل مجالس رسول الله غر الميامين. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. اجد الان اعرابيا يدخل على استاذ الانسانية الاعظم وصاحب الرسالة العصماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله هذا السؤال قائلا: يا محمد، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ سؤال موجه من أعرابي إلى المرشد الأعظم، الى القائد الاكرم، الى سيدنا محمد. يا محمد، اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناجيه؟ فماذا كانت الاجابة؟ كانت الاجابة من هناك، حيث ارسل الله الامين جبريل بالاجابة على هذا السؤال: اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه؟ واذا بالامين جبريل ينزل على جناح السرعة بهذه الذرة القرآنية الصافعة، واذا سألك عبادي عني فاني قريب. الله الله الله، فاني قريب. اجيب دعوة الداعي اذا دعان. سبحانك سبحانك يا من تقول في حديثك الجليل: اني والانس والجن في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري وارزق ويشكر سواي، خيري الى العباد نازل وشرهم الي صاعد، اتحبب اليهم بنعمي وانا الغني عنهم، ويتبغضون عني بالمعاصي وهم افقر شيء الي. من اقبل لقيته من قريب، ومن اعرض ناديته من بعيد. اهل ذكري، اهل عبادتي، اهل شكري، اهل زيادتي، اهل طاعتي، اهل محبتي، اهل معصيتي، لا اقنطهم من رحمتي، ان تابوا الي فانا حبيبهم، فاني احب التوابين واحب المتطهرين، وان لم يتوبوا فانا طبيبهم، ابتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشر امثالها وازيد، والسيئات بمثلها واعفو، وانا اعرف بعبادي من الام بولدها. سبحانك سبحانك ماذا اقول، ماذا اقول يا رب، ماذا اقول عن عفوك وكرمك، ماذا اقول عن رحمتك وعطفك، ألست أنت الذي إذا قال العبد يا رب قد أذنبت قلت له يا عبدي وأنا قد صبرت، ألست أنت الذي إذا قال العبد يا رب لقد تبت قلت له يا عبدي وأنا قد قبلت، ألست أنت الذي تنادي في عليك وتقول عبدي أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك ولو عدت بعد ذلك قبلناك، ماذا أقول، ماذا أقول وقد قال لك الكليم موسى يا عبد ماذا تقول لعبدك، اذا قال يا رب وهو راكع قال له يا موسى اقول له لبيك يا عبدي، قال موسى فاذا قال يا عبد وهو ساجد قال له اقول لبيك يا عبدي، قال فإذا قال يا رب وهو عاصي قال له أقول لبيك لبيك لبيك يا عبدي، الله الله يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماح، يا من له علم الغيوب، يا من له علم الغيوب ووصفه ستر العيوب وكل ذاك سماح، اخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح منك التفضل والتكرم والرضا، انت الاله المنعم الفتاح، اذا قال يا رب وهو راكع قلت له لبيك يا عبد، فإذا قال يا ربي وهو ساجد قلت له لبيك يا عبدي، فإذا قال يا ربي وهو عاصٍ قلت له لبيك لبيك لبيك يا عبدي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا سألك عبادي لم يقل وإذا سألك الناس عني، ولم يقل وإذا سألك الخلق عني، لم يقل إذا سألتك الكائنات عني، إنما قال وإذا سألك عبادي، عبادي عباد مضاف والياء مضافة إليه، والياء هنا ضمير المتكلم، والمتكلم هنا هو الله، أضاف العباد إلى ذاته إضافة تشريف وتكريم، أضافنا إليه عبادي عبادي، لم يقل إذا سألك العباد عني، إنما قال إذا سألك عبادي عني، كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه يقول قرأت القرآن كله فلم اجد ارجى من قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته فشاكلة العبد المعصية وشاكلة الله المغفرة والرحمة. وقال عمر بن الخطاب قرأت القرآن الكريم كله فلم اجد ارجى من قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وانا قرأت القرآن كله فلم اجد ارجى من قوله تعالى نبه عبادي اني انا الغفور الرحيم. وقال علي كرم الله وجهه وانا قرأت القرآن كله فلم اجد ارجى من قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يا عبادي يا عبادي يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله. بينما كليم الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يمشي ذات يوم اذ لقي عابدا يعبد الله فقال العابد لموسى يا كليم الله اذا ناجيت ربك فاسأله لي ثلاثة اشياء سر ربك لي ثلاثة اشياء الا يحرمني رضاه والا يشغلني بسواه وان يلهمني ذكره حتى لا انساه. ان يرزقني رضاه ان يرزقني رضاه. فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والانام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. سل الله ان يرزقني رضاه والا يشغلني بسواه وأن يلهمني ذكره حتى لا أنساه. وذهب موسى وناجى ربه وبينما هو مندمج في الأنوار الإلهية إذ قال له رب العالمين يا موسى أنسيت ماذا قال لك عبدي. أنسيت أنسيت ماذا قال لك عبدي. فقال له موسى يا رب إن ذكري لك أنساني ماذا قال. فقال له رب العزة يا موسى أبلغ صاحبك هذا ان بيني وبينه امورا وانا عليه غضبان. والله ستار حليم لم يذكر ما بينه وبين العبد، لأن من شيمته الستر الجميل. ولما ذهب موسى إلى العابد وكان العابد على حر من الجم يتوهج فؤاده على لظى الحنين شوقا، وإذا بموسى يقول له: أيها العابد، إن بينك وبين الله أمورا وهو من أجلها عليك غضبان. فماذا قال العابد؟ قال: يا موسى، والله إذا طردني من بابه فلن أغادر بابه، لن أغادر بابه أبدا، لن أغادر بابه أبدا. وإذا برب العزة يوحي إلى موسى أن: يا موسى، بلغ صاحبك أنني قد غفرت له ما كان بيني وبينه وأنا عليه راضي، وأنا عليه راضي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقفت أمام محراب هذه الآية أقلب الطرف وأحرك الفكر، رأيت فيها عجبا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب، نعم، آية فريدة في نوعها. هناك أسئلة كثيرة وجهت إلى سيدنا محمد، وكلما نزل الوحي بالإجابة قرن الإجابة بقوله تعالى: قل. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. ويسألونك عن الجبال، فقل ينسفها ربي نسفا. إلا آية واحدة لم يرد فيها لفظ قل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، آية فريدة. كلما سئل الحبيب المصطفى ألهم الإجابة بقل، إلا في هذه الآية الفذة الفريدة في نوعها الرفيعة في أسلوبها الرصينة في تركيبها التي بلغت أعلى طبقات البلاغة في نظمها. وإذا سألك عبادي عني لم يقل له فقل إني قريب حتى لا يجعل بين العبد وبينه واسطة بلفظ قل. حتى لفظ قل لم يرضى الله أن يجعله واسطة بينه وبين عبد. إنما جاءت الإجابة مباشرة لا تحتمل الوساطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولنا في هذه الآية سؤال: لماذا وضعت هذه الآية بالذات بين آيات الصيام؟ إن الآية السابقة عليها تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والآية اللاحقة بعدها تقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فما الذي جعل هذه الآية الكريمة توضع بين آيات الصيام؟ لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال بأبلغ مما أجاب به رسول الله. أتدرون ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجابة على هذا السؤال؟ إن إجابة رسول الله فيها الإيجاز البليغ كله. إن إجابة رسول الله فيها الإعجاز كله. لماذا وضعت آية الدعاء بين آيات الصيام؟ هنا يقول الحبيب المصطفى: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. اسمع هذا الحديث جيدا، اسمع هذه الجائزة التقديرية التي افادت وكالات الانباء الاسلامية بان القيادة العليا قد جعلت لكل صائم عند فطره جائزة. عندما يؤذن المغرب اعلم بان ابواب السماء مفتحة لك ايها الصائم، ولك انت بالذات. ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد. فبأي شيء تدعو؟ ادعو الله بما شئت، ادعو الله بما شئت عند افطارك. فإن الحديث الشريف يروي عن الحبيب أنه قال: ثلاثة لا ترد لهم دعوة، ثلاثة لا ترد لهم دعوة: دعوة الصائم، ودعوة الإمام العادل، ودعوة المظلوم. الله الله، دعوة الصوم، ودعوة الإمام العادل، ودعوة المظلوم ترفع إلى الله ويستقبلها الله ويقول لصاحبها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. تقي دعوات المظلوم، تقي دعوات المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. أتدري لماذا وضعت آية الدعاء بين آيات الصيام؟ لأن لك دعوة أيها الصائم لا ترد عند الله، تصل بعلم وصول من بين أبواب السماوات العلى. فلا تنسى دعوة الإفطار، فإن للصائم فرحتين، فرحة يفرحها عند فطره، يفرح بصوم، فرحة يفرحها عند لقاء ربه. فلا تنسى هذه الدعوة المباركة، وأفضل ما تدعو الله به أن تسأله العافية في الدنيا والآخرة. أيها السادة الأعزاء، واجد الآن أمام قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. عجبت لفضل الله على عبادي، عجبت لنعم الله التي سخرها لنا، نعم لا تعد ولا تحصى. عجبت عندما وقفت عند في تامينات به 2 وفي تامينات به 6، رأيتهما يتوفران في ارخص الاشياء لدينا، ومع ذلك ففضلهما عظيم على صحة ابن ادم. وعجبت للنبي صلى الله عليه وسلم، عجبت له عند افطاره على اي شيء كان يفطر بعض الصيام، وعجبت له لخلقه العظيم مع اهل بيته، عجبت لكل هذا. وما لي لا اعجبه في تامينات به 2، لها اثرها الكبير في سلامة الانسجة. هذه وظيفتها. اما الاضرار المترتبة على نقصها فتقرحات الجلد وضعف البصر والتهاب القرنية. اين توجد هذه الفيتامينات؟ اين توجد اذا كان لها هذا الشأن العظيم؟ توجد اولا في البقول، والبقول والحمد لله متوفرة، وعلى رأسها الفول الذي لا يفارقنا صباح مساء. الفول الذي عقدنا عليه عقد زواج لا يقبل الطلاق ابدا. هذا نوع من انواع البقول التي يدخلها فيتامينات به اثنين، الفول او كما يقول بعضهم حبوب منع الفهم. الفول هذا يدخل طعامنا بالصباح والمساء، يدخل طعامنا اناء الليل واطراف النهار، وليس الفول وحده، انما له مشتقات سبعه. اذا كنا قد درسنا في لغتنا ان هناك مشتقات سبعه، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغه وافعل التفضيل والصفه المشبهه واسم الآلة وغير ذلك، فإن للفول كذلك في طعامنا مشتقات سبعة. فأنت تصنع منه الفولية وتأكله أخضر، وتأكله مدمسة، وتأكله في صورة طعمية، وتأكله مع الترمس، إلى غير ذلك من الأشياء، وعلى رأسها البصارة. وهذا فضل من الله عظيم. ألست معي في أن مولانا قد عمت رحمته جميع الفقراء؟ ألست معي أن مولانا قد عمت حكمته جميع السائلين؟ ألست معي في أن مولانا لا ينسى أحدا من عباده؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الا على الله رزقها. آية عجيبة الترتيب. وما من دابة، من، لم يقل وما دابة في الارض الا على الله رزقها. وما من، ومن هنا تفيد التدقيق والتحقيق. ليس على وجه الارض اي دابة، اي دابة، كلمة من هي التي افادت هذا المعنى، اي دابة. ولم يقل تعالى الدواب التي على الارض رزقها على الله، انما قال ما الا، ما والا، فما وما من دابة الا. وكان القرآن يستطيع ان يقول والدواب التي على الارض يرزقها الله، انما قال وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. اسلوب القصر، اسلوب النفي والاستثناء، كما في قولك لا اله الا الله. فلا اله الا الله حصرت الالوهية في واحد هو الله الواحد. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، حصرت رزق الكائنات على واحد هو الله. هو الله، هو الله. ودابة النكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم والشمول، الا على الله. ولم يقل الا رزقها عند الله، انما قال الا على الله. ولم يقل الا عند الله رزقها، انما قال على الله. ولفظ على يفيد الالزام، وان كان الله لا يلزمه شيء. كأنه تعالى يقول انا مسؤول عن رزق الناس جميعا، على كما في قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، على تفيد الإلزام، فالله ألزم ذاته، الله ألزم ذاته بذاته أن أرزاق العباد جميعا عليه هو لا على غيره، لا على غيره، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا على الله رزقها. هذا كلام الحق جل في علاه. في تامينات به اثنين توجد في البقول وما اكثرها، وتوجد في السبانخ وما ارخصها في مصر، وتوجد كذلك في شرش اللبن، لان في شرش اللبن حموضة تكسبه هذه الفيتامينات، وما اقصره في بلاد الفلاحين، ما اقصره في القرى، ما اقصر شرش اللبن في القرى، ومع ذلك فان له اثرا كبيرا في قوة البصر، وفي منع التهاب القرنية، وفي سلامة الانسجة. فاذا ما انتقلت الى فيتامينات بالستة وجدت هذا الفيتامين بالذات له فائدة عظمى، هذه الفائدة انه يمنع تقلصات الامعاء التي تؤدي الى القيء، يمنع تقلصات الامعاء. ومن هنا فان المصابين بقرحة المعدة شفاهم الله، عليهم ان يتناولوا هذا الفيتامين ب6. واين يوجد؟ يوجد في اللبن، في اللبن. وانت لكم في الانعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم اللبن، لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا مصنع من المصانع الالهية، لم يكتب على بابه ميدل انجلاند، انما كتب على بابه كن فيكون، كتب على بابه صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. اللبن، مصانع اللبن، من الذي يصنع اللبن؟ خبراء امريكا، خبراء روسيا، خبراء الالمان او اليابان، من الذي يصنع اللبن؟ اسألوا علماء العالم جميعا، من الذي يصنع اللبن؟ مصانع الألبان في الأنعام، والذي خلق الأنعام هو الله، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يشربون. يشربون الانعام تأكل التبن والنبات فينزل في امعائها، وتصدر الاوامر الى الكبد فتتسلط بحرارتها على الامعاء، على كرشها، على ما في بطنها من طعام، تحول الدم الى العروق، وتحول الفضلات الى الامعاء، وتحول الماء الى المثانة، وتحول اللبن الى الضراع. فأين جندي المرور الذي نظم هذه المواصلات كلها؟ الله الله الله. من الذي نظم شبكة المواصلات في الأنعام وهي شبكة معقدة غاية التعقيد؟ من الذي نظمه؟ لماذا لم يطغى اللبن على الدم؟ لماذا لم يطغى الدم على اللبن؟ لماذا لم يطغى الروث والبول على اللبن الأبيض الصافي؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث، والفرث هو الطعام الكريه الرائحة. لم يقل من بين لبن او ماء، من بين فرث كريه الرائحة ومن بين دم احمر قامل. نسقيكم لبنا ما لونه ابيض صافي البياض ناصع البياض. هل غيره الدم؟ لا. هل غير رائحته الفرث؟ لا. لبنا خالصا لا ريح له ولا قدرة فيه، سائغا للشاربين، لا يقف في الحلوق انما تمتصه الامعاء على جناح السرعة. لبنا خالصا سائغا للشاربين. فيتامين ب6 يوجد في اللبن، ومن فضل مولانا تبارك وتعالى انه عمت رحمته الاطفال الصغار في الرضاعة، فاوجد لهم هذا الفيتامين في لبن الام، واوجده بكميات عالية في لبن الام بالذات. وفي الايام السبعة من رضاعة الطفل، في الايام السبعة الاولى من رضاعة الطفل، ينزل لبن الام اصفر اللون. اتدرون لماذا؟ لان الله ازاد فيه من الادوية ما يمنع الطفل من الاصابة بالعدوى. الزخانة الهية، الزخانة الالهية، صيدلية ربانية. ينزل لبن الام في الايام الاولى اصفر اللون لان الله اضاف له بعض الادوية التي تكسب الطفل مناعة ضد الامراض. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ افلا تذكرون؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إن لبن الأم فيه من فيتامينات ب6 ما يكسب الطفل سلامة أمعائه حتى لا تتقلص، وحتى لا يقيء فيصاب بالأرق فلا ينام. وقد أثبتت الأبحاث الإكلينيكية الطبية الأمريكية أن الأم التي ترضع ولدها لا تصاب بسرطان الثدي أبدا. الأمهات اللائي يرضعن اولادهن لا يصبن بالسرطان في اكدائهن، لان الرضاعة تجعل الغدد في الثدي تفرز فلا تصاب بالسرطان. ومن يوم لجأنا الى الرضاعات الصناعية انتشر السرطان في الأبداء. ايها السادة الاعزاء، ان الامة عندما ترضع ولدها لا ترضعه لبنا فقط، انما ترضعه حلالا من صدرها، لا ترضعه فسيولوجيا انما ترضعه سيكولوجيا كذلك، ترضعه نفسانيا، ترضعه معنويا اذا وضعته على صدرها، بدليل انك لو نزعت الطفل من بين احضان امه ثم حملته امرأة اخرى فان الطفل يبكي. ما الذي اعلمه ان هذه الاخرى ليست امه؟ هل اطلع على البطاقة العائلية؟ هل عرف اسمها؟ هل اطلع في السجل المدني؟ ما الذي اعلمه ان التي حملته ليست امه؟ ان الذي اعلمه هذا هو دقات قلبها، فهو يعلم دقات قلب امه تماما تماما. فلما تغيرت دقات الام، لما تغيرت دقات قلبها بكى، لان التي تحمله غير امه. ايها السادة الاعزاء، وعجبت لرسول الله عندما كان يريد طعام الافطار، كان يفطر على رطب، على بلح رطب، فان لم يجد رطبا افطر على قمح، فإن لم يجد تمرا أفطر على الماء. أتدرون لماذا؟ إنه سيد الأطباء، إنه سيد الأطباء، يفطر على رطب من البلح أو تمر، فإن لم يجدهما أفطر على الماء. ذلك لان الابحاث الطبية اثبتت ان الصيام ينقص السكر من الجسم، فعندما يفطر على مادة حلوة يعوض الجسم ما نقص من السكر، فاذا ما افطر على سائل حلو فان هذا السائل الحلو عندما ينزل الامعاء تمتصه الامعاء على جناح السرعة فتستفيد به، بخلاف الطعام. فانت اذا افطرت على ارز او افطرت على لحم فان الامعاء لا تستفيد من هذا الطعام الا بعد مرور 3 ساعات، كأنك اضفت الى مدة الصيام 3 ساعات اخرى. اما اذا افطرت على سائل حلو، سكر بليمون مثلا، او عصير قصب، او شيء من اللبن، او تمر مذاب في الماء، فان الامعاء تمتصه بمجرد وصوله الى المعدة تمتص. يقول الدكتور الشهيد انور المفتي: لقد كان رسول الله كريما عندما كان يفطر على تمر في ماء، لان التمر اذا وضع في الماء افاد القلب فائدة لا نهاية لها. التمر اذا نقع في الماء وافطرت عليه ايها الصائم فانه غذاء سحري لقلبك، واذا ما نزل السائل على الكبد فان الكبد ينشط، وينشط نشاطا ملحوظا. ماذا اقول عنك يا رسول الله؟ ما الذي آتاك الحكمة وفصل الخطاب؟ إنني لا يسعني في هذا المقام إلا أن أذهب بحضراتكم إلى دولة ألمانيا الغربية، وكان العام عام 1950، وقد ذهب أحد أولاد الزوات في مصر إلى ألمانيا وكان أعمل صحفية، والتقى بأحد الصحفيين الألمان ودار بين المصري والألماني نقاش، فقال المصري: إن الذي أخرنا هو الإسلام. وعجب الصحفي الألماني وقال له: يا صديقي تعال لنزور أحد مستشفيات برلين. وذهب وعلى باب غرفة العمليات وجد مكتوبا هذا النص: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه، بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. القائل محمد بن عبد الله. قال الألماني للمصري: أتدري من هذا؟ فقال المصري: إنه نبينا. وكان للأسف الشديد مسلما أو متمسلما. يا مسلما تدعي الإسلام مجانا، هلا أقمت على دعواك برهانا؟ أتدري من السائل؟ أتدري من القائل؟ أتدري كلام من هذا؟ كلام نبينا. فهز الألماني رأسه عجبا وقال للمصري: يؤسفني أن يكون روح الإسلام في بلادنا وجسده في بلادكم. نعم نعم، روح الإسلام هناك صدق، وهناك أمانة، وهناك نفاق. لما عاد الإمام محمد عبده من أوروبا سألوه هذا السؤال: كيف وجدت الناس هناك؟ فقال: رأيت هناك إسلاما ولم أجد مسلمين، وجئت إلى هنا فوجدت مسلمين ولم أجد إسلاما. قالوا له: وكيف ذلك يا امام؟ قال الامام: لهم في كل شاطئ مسطول، ولنا في كل شارع 100 مسطول. كلام عجيب. يا معاشر السادة، يا معاشر السادة، إن الأمة الإسلامية تمر بمحنة طاحنة، ولقد وقفت موقف العاجب عندما سمعت الحبيب محمدا يقول لعمر بن الخطاب: يا عمر أنت سراج الإسلام، وإن الإسلام سيبكي على موتك يا عمر. عجبت والنبي ينظر من بعيد فيستشف الحجب: إن الإسلام سيبكي على موتك يا عمر. كيف قتل عمر؟ وهل انتهت المؤامرة على عمر؟ إن الذين قتلوا عمر جمعية سرية برئاسة عبد الله بن سبأ، وكان عبد الله بن سبأ يهوديا تظاهر بالإسلام. كون جمعية سرية من الفرس واليهود والنصارى. الفرس واليهود والنصارى. وجاء برجل يسمى ابا لؤلؤة المجوسي وسلموه خنجرا مسموما ودخل على امير المؤمنين وهو يصلي الفجر فانقض عليه وطعنه ثلاث طعنات بخنجر مسموم. وحاول عملاق الاسلام ان يكمل الصلاة ولكن قدميه لم تقويا على حمل جسمه فقدم عبد الرحمن بن عوف ليكمل الصلاة بالمسلمين وحمل هو الى بيت. اسمعوا تاريخ الاسلام، اسمعوه لتستيقظوا وتعلموا مدى الفتنة التي يمر بها الاسلام. اسمعوه، عمر بن الخطاب بكى الاسلام على موت. لماذا؟ لما ستعلمون من بعد ان عمر حمل على اعناق الرجال الى بيت والدماء الزاكية تسيل منه بسبب الطعنات، وصل في حالة اغماء الى ان صلى المسلمون الفجر وذهبوا ليعودوا اميرهم العادل الزاهد الرحيم الحلعب. ولما افاق عمر من اغماءته نظر الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم هذا السؤال، قال لهم أصلى المسلمون الفجر؟ لك الله، لك الله يا سيدي يا ابن الخطاب، لك الله، لك الله، لك الله. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيعا؟ قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. أصلى المسلمون الفجر؟ قالوا له نعم يا أمير المؤمنين. قال من الذي قتلني؟ قالوا له غلام مجوسي يسمى ابا لؤلؤ. فخر عمر ساجدا لله سجدة شكر وقال الحمد لله الذي جعل مصرعي على يدي رجل كافر لم يسجد لله سجدة واحدة يحتج بها علي امام الله يوم القيامة. الله، لك الله يا ابن الخطاب، لك الله يا من كتبت على باب حكومتك رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. ومات عمر وشيع ليدفن بجوار حبيبه محمد، وماجت الفتن موج البحر، وقتل عثمان وقتل علي. قتل عثمان وهو يقرأ القرآن بعد الفجر، وقتل علي وهو يصلي الفجر في مدينة الكوفة بالعراق، وتتابعت الفتن فهو آخرها أولها، والفتنة الآخرة شر من الأولى. ان عبد الله ابن سبأ الذي كان يرأس جمعية سرية قتلت عمر وعثمان وعليا. انه لم يمر، انه هناك في الكرملين، هناك برجنيف بن سبا، انه هناك في البيت الابيض وفي الكونغرس، هناك كيسنجر بن سبا، ان عبد الله بن سبا لم يمت يا عرب، ان عبد الله بن سبا هناك يظهر في صورة برجنيف ويظهر في صورة كيسنجر اليهودي، كيسنجر اليهودي الصهيوني الالماني الامريكاني. يا معاشر السادة وحدوا صفوفكم، اتقوا ربكم، ارجعوا الى كتاب الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذا اليوم الكريم وفي هذا الشهر الكريم وفي هذه الساعة ساعة الاجابة، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم ارفع راية الاسلام على المسجد الاقصى بفلسطين. اللهم فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واشف امراضنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. وشر اصحابي من اذا ذكرت الله لا يعينك واذا نسيت خرى لك ما يتجوزهاش. قال لا حتجوزها. راح تجوزها وخلص الاستخارة فلم تمكث معه الا شهرا واحدا ثم طلقها. بمعنى الاستخارة، الاستخارة لما تخالفها يبقى كأنك خالفت ما اراده الله لك من الخير. لان انت بتقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. استخيرك انت. سمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. وأرن في الناس بالحج. سيدنا ابراهيم اتجوز السيدة هاجر وخلف منها اسماعيل وعاش في مكة وتزوج اسماعيل فانجب واشتد الحال واسماعيل طفل فقامت هاجر تبحث عن الماء وسعت بين الصفا والمروة فلم تجد الماء واذا بالامين جبريل ينزل الى الارض فيضرب الارض بجناحه فنبعت من تحت جناحه عين زمزم. وما تزال الى يومنا هذا والى يوم القيامة تفيض بمائها. اسأل الله ان يردنا معها وان يعفو عنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.